بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، الإسلام لا يريد المسلم أن يكون موسميا فقط فيطيع الله في شهر ثم ينقطع. لقد كان السلف الصالح يقولون: بئس قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فكن أخا الإيمان ربانيا ولا تكن رمضانيا، وكن أهلا للطاعة في كل الشهور واستمر بعد رمضان، فهذا دليل على أن الله تعالى قد قبل منك الصيام والقيام. فعلامة قبول الحسنة أن توفق إلى حسنة بعدها. أيها الإخوة المؤمنون، ما أحرى الأمة الإسلامية بعد رمضان أن تعيش بمعاني رمضان، بعواطفها الإنسانية الرقيقة التي تجعل المجتمع الإنساني وحدة متماسكة كالبنيان المرصوص. وإذا كان شهر رمضان قد سوى بين جميع المسلمين في التقشف والحرمان، فيجب أن تستمر معاني الحب والشفقة والرحمة والإيثار بعد رمضان. فرب رمضان هو سبحانه وتعالى رب شوال وسائر شهور العام، فعلينا بالثبات والاستمرار على الطاعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الثبات على الطاعة بعد رمضان. أيها الإخوة المؤمنون، من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة وعلى الهواء مباشرة، هيا بنا نبدأ لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة مما يتيسر من سورة آل عمران، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا رب إني

هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع دعاء فنادته الملائكة وهو قائم صلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى يكون لي غلام قد بلغني الكبر وامرأتي عاقر